ورسول السفر الكتاب إذا كان الناس علماء إذا رسول السفر الكتاب السنة فهو الواجب، وهذا كما هو الواقع ما تشر نادر وجوده. وحينئذ فإن يعيش طالب العلم جاهلا أو مطلعا يحمل الجواز والسؤال، وإما أن يكون مطلعا في المذاهب ثم علم التقويم والمذاهب والصباح في هذه الحالة هو الرأي. إذا وقع لك شرين لابد له أن يختار أقلهما شرا، فمما لا يستطيع أنه إذا درس مذهبا من المذاهب الأربعة على جهله وهو لا علم عنده، بعد ذلك إذا مشى في دراسة العلم قد يبدو له، وهذه وقال أحمد فيها وغيرهما ابن تيمية وابن تيم، ما استطاعوا من يقتل العلماء إلا بعد أن مروا بدور التمذهب، لأن الجو الذي عاشوا به هو يعود أليا، فالتاريخ يعيد نفسه ولا بد. فهذا الطالب كلما ارتقى في طلب العلم فكلما تبينت له بعض المسائل في المذهب المخالف لمذهبه أقرب إلى كتاب السنة فيأذن بها. أما رأسا يتشبث بالحديث يتشبث بالآية وهو لا يفهم العام والخاص والمطلق والمقيد والناس والمنسوخ هذا مما يتعلق بالكتاب والسنة، ثم هو لا يعرف الصحيح من الضعيف من الحديث مما يتعلق بالسنة. فلا بد إذا بالنسبة لمن كان في هذا الجو أن يدرس الدراسة المذهبية كمرحلة من مراحل ذلك. واضح أيضاً؟ واضح. القرآن في كنتم فأهل كنتات ما يسمونه مجازا فهو الحقيقة، وأنت تعلم أن الذين يجعلون الكبار منهم حقيقة.